القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أيها الأصدقاء عن العازف محمود سرور. هو عازف كمان مصري من مواليد القاهرة في 10 نوفمبر من عام 1972. عاش 20 عاما من عمره في مدينة بورسعيد. حصل على جوائز عديدة في العزف على آلة الكمان، وكان أهمها جائزة أحسن عازف في الوطن العربي عام 1996 في مسابقة أقامتها دار الأوبرا. عمل مع كبار المشايخ في الأدعية الدينية والمديح. أيها الأصدقاء، الآن لنستمع من عزفه إلى المقطوعة الموسيقية عارف حبيبي. أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.